الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب السلم. نعم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. ما ينضبط بالصفة. نعم. إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. السلم نوع من البيوع، وهو بيع السلعة إلى أجل، ما هو بشراؤها إلى أجل، يعني ضابطه شراء سلعة في الذمة أو شراء مكيل وموزون ونحوهما في الذمة إلى أجل معلوم بثمن معلوم يسلم في مجلس العقد. فلذلك سمي سلما وسلفا، وهو عكس البيع إلى أجل. البيع إلى أجل يعني البيع بثمن مؤجل، وهنا بيع سلعة في الذمة أو شراء سلعة مؤجلة إلى أجل بثمن حاضر. وذكر له الفقهاء شروط، أهمها تسليم الثمن في مجلس العقد، والعلم بالمبيع، وهذا شرط من الشروط العامة أن يكون الثمن معلوما. والثالث أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم. والرابع أن يكون فيما ينضبط بالصفة، يعني الشيء اللي تحيط به الصفة ويمكن ضبطه. ولهذا اختلف العلماء في أشياء من يعني بناء على هذا الشرط، منهم من يقول هذا ينضبط ومنهم من يقول لا ينضبط، ومن ذلك الحيوان، فمنهم من يقول إن الحيوان لا ينضبط بالصفة فلا يصح السلم فيه، ومنهم من يقول بل ينضبط، وهذا هو الصحيح. وجاء في عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين. إلى إبل الصدقة يعني وصورة السلم في الحيوان أن تشتري مثلا إبلا مؤجلة أو غنما مؤجلة بثمن حاضر، فتقول هذه 10,000 أريد منك بعد سنة يعني 100 رأس غنم، فعنده من الحيوان لا ينضبط بالصفة فلا يجوز ذلك. نعم بعده. أحسن الله إليكم. باب الرهن والضمان والكفالة. نعم. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. الرهن يقصد منها توثيق الدين، وكذلك الضمين توثيق الدين، والكفالة كذلك. نعم. السلام عليكم. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. نعم، يصح الرهن في كل عين يصح بيعها، لأن المقصود هو استيفاء الدين من العين عند التعذر. استيفاء الدين من الرهن عند التعذر، فلا يصح إلا في عين يصح بيعها، فلا يصح رهن الكلب في دين. نعم. فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. نعم، الراهن يكون في يد المرتهن. المرتهن هو صاحب الدين الذي له الدين، والراهن هو الذي عليه الدين، فيبقى الرهن. الراهن هو العين التي جعلت توثيقة، فتكون في يد المرتهن أمانة وهي في ملك الراهن أمانة. لو تلفت من غير تعد ولا تفريط لم يضمنها الراهن المرتهن، لكن إن تعدى أو فرط ضمن. وهذه هي القاعدة في كل ما يكون في يد الإنسان أمانة، كل ما يكون في يدك أمانة فهذا حكم، إن تلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان. نعم. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا سدد يعني الراهن سدد المدين الدين انفك الرهن، خلاص يستلم سيارته أو دابته أو بيته. نعم، انفك الرهن. نعم. أحسن الله عليكم. وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. نعم. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. يعني إذا تعذر ولم يتيسر التسديد في وقته، تسديد الدين في وقته، فإنه يباع الرهن. هذا هو المقصود، يباع الرهن ويسدد الدين. فإن بقي من ثمن الرهن شيء أعطيه الراهن، وإن لم يبق شيء ولكن بقي من الدين شيء فإنه يبقى في ذمة الراهن مرسلا أي بغير رهن. إذا بيع الرهن فإما أن يفي بقضاء الدين ويبقى بقية من ثمنه فيرد على الراهن من حقه، وقد يباع الرهن ولا يبقى شيء من ثمن الرهن، بل يبقى بعض الدين يكون ثمن الرهن أقل من الدين، تبقى البقية في ذمة الراهن المدين دينا مرسلا. الدين المرسل هو الذي ليس فيه توثيق، ما فيه رهن، مرسل. نعم. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. إن أتلفه يعني متلف خارجي فإنه يضمنه وتكون قيمته رهنا مكانه. يعني الرهن كان دابة فأتلفها متلف نطالبه بقيمتها، قيمتها 1000 ريال تكون رهنا مكانها. نعم. ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. نماؤه تبع له، نماؤه لمن يكون؟ لربه، لمالكه، للراهن. نماء الرهن للراهن، وتبع ومؤنته عليه إذا كان يتطلب يعني نفقة، حفظ، إنفاق، فإنه على الراهن، فنماؤه له ونفقته عليه. نعم. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. يعني المرتهن ليس له أن يستغل الرهن ويتصرف فيه وينتفع به، إن كان سيارة راح يستعملها، وإن كان دابة يركبها، أو بيت يستغله، ليس له أن ينتفع به إلا بإذن الراهن. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، يعني استغلال الرهن بإذن الراهن. يقول: أو إذن الشارع، الإذن الشرعي، إذن الشرعي، وذلك كما جاء في الحديث. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون. الظهر عبارة عن الدابة التي تصلح للركوب كالبعير والحمار وما أشبه. الظهر يركب بنفقته، يعني في بقدر نفقته، في حدود ما يقابل النفقة من قبل المرتهن، فينفق المرتهن ويركب، لكن السيارة ما تحتاج إلى نفقة، ليس له أن يركبها. ولبن الدر، البهيمة أو الحيوان الذي له لبن، للمرتهن أن ينتفع بلبنه في مقابل النفقة. هذا تصرف واستغلال بإذن الشرعي. نعم. السلام عليكم. والضمان أن إلى هنا بس.